بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقلنا لم يكتف الابن البار بأن يرحم والديه بفعله، لأنه رأى ما فعله لهما من الرحمة دون ما يستحقانه من الفضل، فطلب من الله الأعلى أن يرحمهما رحمة من عندي تكافئ إحسانهما إليه. وعلل ذلك كله بقوله سبحانه: كما ربياني، أنا بقى أؤدي الجميل اللي عملوه فيا وهي ربياني. وقلنا ما دام قال كما ربياني يبقى نأخذ العلة دي في كل مرب لصغير. وبعد ذلك يأتي الحق في تزييل هذا الحكم بقضية يشترك فيها معاملة الابن لأبويه مع معاملته لربه. الإنسان المؤمن آمن بالله وشهد أن لا إله إلا الله شهادة واطأت قلبه، يعني قلبه مؤمن بأنه يبقى له مؤمن حق. والكافر برضه كان منطقي مع نفسه، ما دام كافر بقلبه ما قالش لا إله إلا الله، برضه عنده كبرياء برضه أن يكون منافقا، فكان منطقيا أيضا مع نفسه. إذن فالمؤمن منطقي مع نفسه حين شهد أن لا إله إلا الله وقلبه مقتنع بأنه لا إله إلا الله، والكافر برضه منطقي مع نفسه ولكنه ليس منطقيا مع الربوبية. ليه؟ لأنه هيقولها بلسانه وقلبه مش مرض الشغل. المنافق عمل ايه؟ راح ملفخ ملكاته، خلى لسانه يقول وقلبه منكر. إذن فالنفاق قد يكون ظاهرة في الإيمان بالله، والنفاق كما نعلم لم يظهر في مكة، وإنما بقى المدينة اللي حضنت الدين وهي اللي طارت بالدين وانساحت به، والأنصار واللي عملوه دي النفاق يظهر فيها ولا يظهرش في مكة المعاهدة. قال لك ايوه، لان النفاق دي ظاهره صحيه، لا ينافق الا القوي، والاسلام في مكه كان ضعيف، حينفق الضعيف، انما لما راح المدينه بقى قوي. ما دام قوي يقوم الناس تنافقوا، اللي مش مؤمن يقول انا مؤمن. يبقى اذا النفاق، ولما يجي واحد يقول لك يا اخي ربنا ذم المدينه، يقول ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق. ودي ما تتأتاش في المدح اللي مدحوه لهم هناك، القرآن عمال الله. ولذلك قال هناك: والذين تبوأوا الدار والإيه، تبوأوا الدار والإيمان، كأن الإيمان يعني المحل اللي نزلهم فيه، يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة إيه ويؤثرون على أنفسهم. ولكن بعدين يقول ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، فواحد بقى من الثانيين قال يا شيخ ده عيل فيكم من أهل المدينة مرض. قال له: النفاق في المدينة صحة للإيمان، لأن النفاق لا يكون إلا للقوي، منعه في المدينة في مكة شهادة ضد مكة، إنه كان الإسلام فيها إيه، فيها ضعيف، لكن هنا في المدينة الإسلام إيه. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى الذي آمن به ونطق بلسانه وقلبه مؤمن يبقى ده منطقي، واللي كافر برضو ايه منطقي، اللي مش منطقي ايه المنافق اللي قال بلسانه وقلبه ايه ما قالش. ولذلك قال ده في الدرك الاسفل من النار، لانه يغش المؤمنين، يبقى اكنه وياهم ويقعد وياهم وياخد اسرارهم ومش عارف ايه وينقل. لكن الكافر هنحبط منه، يبقى اشد ولا ما اشد؟ فنظرا لان الله قرن بر الوالدين بعبادة إله واحد الآية، حب يقول: وكما أن الله ينافق فيظهر انسان الايمان به وهو يكون من الجائز ان يجي ولد من الاولاد عايز الناس تقول عليه يا سلام على بر بابوه يا سلام على بر بامه ده مش عارف ومش عايز الناس يمسكوا له سيره يقوم يبقى بيعمل الاعمال وهو ايه مش مقتنع بها وبده يقول ربنا بقى يفصلنا بقى وياخده بقى خلينا نرتاح ومش عارف قال لربنا احرصوا بالحكايه دي يعني. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين يعني ان عملت البر ده من قلبك ربنا عالم به وبعدين يقول وان كان حصلت منك لطشه زي دي افوه زي دي ما تستمرش فيها لانني للاوابين غفور كفر عنها وانا اواب علشان نضمن انه يرجع لمين لبر ابوه ربما لما يعرف المساله دي كده وانا امام خلاص يستشير يقول له لا ان كانت جت انك هفوة وزلة وكرهت ابوك وبقيت برضه متفجر منه وبتدعو الله ان ربنا يفصلك فيه وربنا مش عارف ايه بكله احنا برضه هنغفر لك ربكم اعلم بما في نفوسكم. طب وكلمة ربكم ما قالش ربك ليه يا ايها المخاطب؟ قال لك لا لان اللي بيتكلم ربك يا اب ورب الابوين فمصلحتكم الاثنين فيه عنده سواء زي ما يعني ما بيدافع عن الاب بده يدافع عنك عشان ما تزلش امام ايه زي ما تزلش ايه امام ابوه. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. الله. طب ان تكونوا صالحين يبقى كان للصالح مجازي كويس يعني يديله ثواب انما اقول للاوابين يبقى هنا اثنين. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فيجزيكم على البر الجزاء الأوفى مش كده؟ وإن كان غير ذلك اللي في نفوسكم ما أنتوا الصالحين ما تستمروش فيه فإنه كان للأوابين الذين يؤوبون ويرجعون إلى الله ويقرون بالرمو غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين يعني يسيبكم على هذا والغير فإنه كان للأوابين غفورا دي عملية تانية وإن ما كنتوش صالحين يبقى ما تستمروش في الإيه في عدم الصلاح وارجعوا لنفسكم كده وبروا أبوكم وأنا هغفر الإيه هغفر. وإحنا قلنا مشروعية التوبة من الله للمذنبين رحمة بالخلق. ليه؟ لأن يفرض إن واحد مثلا أسرف على نفسه في سيئة في غفلة كده وعمل سيئة لو ربنا ما شرعش التوبة السيئة دي تطرد ويعمل بقى سيئات الدنيا بقى يبقى المجتمع يشقى به ولا ما يشقاش. لكن كل يعمل سيئة يقول له لا ده انت لما تتوب لي افرح بك يمكن ابدلها لك حسنة يبقى يرجع ولا ما يرجعش. يبقى مشروعية التوبة من الله للخلق اسراء لايه؟ لان الانسان يعيش في مجتمع ايه في مجتمع سليم مجتمع ايه امن والا كان اللي يعمل ذنب واحد مرة يبقى اسمه ايه زي ما بنسميه في الخمسة فائد خلاص يعمل اللي هو ايه اللي هو عايزه. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين أي يثيبكم على ذلك وإلا فتوبوا فإنه كان للأواب. شوف بقى القرآن وأسلوب الموجز اللي يبين عبارة قد كده وتدينا الايه المعاني الواسعة دي فإنه كان للأوابين ايه الغفورة. قبل أن ننتقل بقى إلى الآية بعدها نقول هذا بر الإنسان بأبويه. قال إما يبلغن عندك ما قالش إما يبلغن الكبر وعلى إطلاقه ده عندك عندك يعني ما عادش لهم إلا أنت ما فيش أخ ثاني ولا أخت ولا حد ولا أخ ولا بتاع يبقى هم لأنه لو كانوا يبلغن الكبر تبقى شوية يمكن حد ثاني يعولهم مش كده إنما يبلغن عندك يعني معناه إيه ما فيش إلا أنت يبقى ما دام شيء الا فانت افتزوا بقى شيء ثاني. طب وانتهت حياتهم قال لك ما ينتهيش البر بانتهاء حياتهم ما ينتهيش البر بانتهاء ايه حياتهم بل يظل البر بعد الموت. سئل رسول الله ايوجد بر بالابوين بعد موتهما قال ايوه. طب نعمل ايه؟ قال يصلي عليهما ويستغفر ايه لهما وينجز عهدهم إن كانوا عهد حد على حاجة كده ينجز العهد بتاعهم وينفذ وصيتهم ويصل أصدقاءهم الناس اللي كان ابوه بيحبهم ومش عارف ايه تقول له يعني ايه على يبقى ود ويصل رحمهم. والرحم هم القرابة من جهة الايه من جهة الابو. يبقى اذا فيه بر بعد ما يموتوا كمان ولا لا؟ شوف بقى الامتداد بقى الحياة ادي وادي البر بعد الايه الموت. يصلي عليهما وبعد ذلك يستغفر لهم كل ما يفتكر استغفر الله لابي استغفر الله لامي استغفر الله مش عارف ايه يقول كده مثلا يشوف مثلا ان كان ادوا عهد لحد ولا وعد ولا بتاع يوفيه ان كان مثلا لهم اصدقاء بيحبوا ابوه يا امه يود. شوف النبي عليه الصلاه والسلام كان بيود مين؟ بيود اللي كان بيحب ستين خديجه مش كده ولا لا؟ ويتسامى الامر بعد ذلك. انا ما بقول لكوش كده علشان انتم مؤمنين وهم مؤمنين ده حتى ان كانوا كافرين ستنا اسماء امها كانت لسه على الكفر فسالت رسول الله انها جاءت كده واظهرت حاجه بتاع اللي اصليها معناها ايه. لا شوف التصعيد بقى اللي قال احمد دي مش بس كافر وتبره لا ده كافر ويريد ان ياخذ ابنه الى الكفر مش كافر بس. ولذلك قال وإن جاهداك في أعظم من ده دين اللي بده يجاهد واحد الأبوين بيجاهدوا ابنهم عشان ياخدوه ويا الكفر يقول له برضو وإن جاهدوك عشان ياخدوك مني ولا يخليكوش تؤمن بي برضو صاحبهما في الدنيا معروف. الله ده كفين بك يا ربي سهلة إنما بعايزين أنا أكفر كمان. يقول وإن جاهداك وكلمة وإن جاهداك يعني جاهدوا علشان ايه يعني عندهم لذة في الكفر ومزعلانين قوي لابنهم مؤمن فعايزين ياخدون الكفر يقول له برضو صاحب هما في الايه. شوف الارتقاءات بقى بعد الموت بقى في الحياة لهما بر وبعد الموت لهما بر وان كانوا كافرين بس وسكتين عنك يبقى لهم ايه بر وان كانوا كافرين وعايزينك تبقى تكفر وياهم لهم ايه لهم ايه بر. يبقى إله إيه ده؟ إله الرحمة ده إله رحمة ده ما فيش كلام. يعني كان الأصول إن الناس الكفرة بعد ما يسمعوا هذا الكلام سيدنا إبراهيم واحد راح بالليل كده على الباب بتاعه وحب يستضيفه بتاعه قال له أنت دينك إيه؟ فقال له دينه مش عارف مجوسي ولا أم طنشه يعني وسابه وخلاه مشي. فأوحى الله إلى إبراهيم يا إبراهيم يكفر بي كذا عاما وأسعه في ملكي أطعمه وأسقيه وأكسبه وانت عشان حتبيته ليلة عايزه يغير دينه عشان خطرة إيش؟ فسيد إبراهيم يحط ديله في سنانه زي ما بيقولوا عندنا ويدور على مين على الراجل دي لحد ما يقول له تعالى. قال له أنا ما جيت لك ولا سبتني ولا كلمتني إيش وش. قال له ربنا عمل فيا كنت. قال له ربنا عمل فيك انت يا إبراهيم كده. قال له نعم الرب رب يعاتب أحبابه في أعدائه. إيه ده رب إيه أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ده رب إيه ده. فإذا البر بالآباء في الحياة برهما بعد الموت برهما إن كان إيه كافرين برهما مش كافرين وإن جاهداك على أن تكفر برضه. المستشرقين بقى يقول لك القرآن ده في تضارب نقول له ليه بقى إن شاء الله. يقول لك بينما يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا إن جاهداك يعني على الإشارة يقول في إيه لا تجد قوما يؤمنون بالله يودون من حاد الله ولو كانوا إيه آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. هذا التناقض بقول في معروف وبقول لا تجد قوما يؤمنون بالله يودون من حاد الله أصل غبي. ليه؟ لأنه مش عارف معطيات الأسلوب العربي. فرق بين الود وبين المعروف اللي امر به ربنا ايه صاحبهما في الدنيا معروفا والمعروف يؤديه الانسان مع من يحب ومن يكره ويعمله مع عدوه ومع حبيبه مش كده. لكن الموده لا تكون الا مع الاحباب فمنع انك انت تبقى حبه على انه كافر انما جعان اديله يا اديله يبقى صاحبهما في الدنيا ايه معروفا. هنا بقى في حته حينما وصينا للوالدين الاثنين وجاب اما بغنى عندك الكبر احدهما او على الحصر في ايات تانيه ووصينا الانسان بوالدي احسانا. هو وصى بالوالدين الاب والام لكن الحيثية اللي ذكرها ربنا في الآية ما تجيش إلا للأم، زي الرسول ما قال أمك أمك أمك مش كده؟ قال إيه؟ وصينا الإنسان بوالديه إيه؟ إحسان. حملته أمه إيه؟ وحمله وفصاله لا 30 شهر، وبعدين 30 ايه شهر، حتى اذا بلغ اشده ومش عارف ايه. ما جابش سيره الاب، ما جابش حسيه للاب. حملته امه ووضعته قران وحمله وفصاله 30 شهر. كلمه 30 شهر هنبقى نتكلم فيها بعدين. فجاب الحيثيات كلها عشان مين؟ ما جابش حيثيه لمين؟ للاب. نقول له لا، ده منطق. هو حينما امر في ايات بهما معا وامر في ايات بحيثيه، هو الحيثيه في حيثيه مجمله كما ربياني. انما التربيه دي قبل ما يوجد المربى من الاب امه بتحمله، والحمل فيه مشقه، وتضعف والوضع فيه مشقه. دي مساله الاب ما خدش منها حاجه. ليه؟ لان المراه لما اشتكت عند القاضي ان الاب عايز ياخد ابنه، قالت له حضرة القاضي ده هو حمله خفا، يعني حمله في ظهره كده، يعني حمله كبير قوي شويه النطفه اللي في ظهره، وانا حملته كرها ووضعته كرها. يعني يبقى من اللي تعب؟ يبقى من اللي تعب. لكن الحيثيه بقى هنا للام، ايوه المنطقيه، لان الاشياء التي تتعب الام الاب ما اشتركش فيه، الحمل ما اشتركش فيه، ده وضعه شهوه مش كده ولا لا؟ لكن هي ايه حملته كرها ووضعته، وبعدين قعد ترضعه مش كده؟ الله كله. لكن الاب ما جاتش فيه حيثيه. قال لك لان حيثيه الاب محسوسه من الابن. كل حاجه يجي يقول لك ابوك يجيب لك، ابوك يودي لك، ابوك اللي عمل، ابوك اللي راح، ابوك اللي جاب. ساعه ما عقله يدرك يعمل ايه؟ ابوك كل حاجه. ابوه ايه؟ انا عايز الشيء الفلاني يجي ابوك، الشيء الفلاني يجي ابوك. الله. يبقى اذا الحيثيات معروفه لمين؟ معروفه للاب. انما الحيثيات للام ما كانش الولد عنده وعي ولا ايه؟ ولا ادراك. يقوم ربنا يجيب لنا. هات بقى بعد ما ينتقل من الابوين اللي هي القرابه بقى القريبه، يوسع الدايره بقى شويه. ما هو حننوا على ابويه، يحننوا على اشياء هي بالنسبه له وسيلتها ابويه. الاقرباء اللي من جهه الام ومن جهه المين، يبقى نقلوا من مين؟ من الابوين الى ايه؟ القربى. واتي ذا القربى حقه. القربى اللي هم من ناحيه ابوه ومن ناحيه مين؟ يبقى صعد المساله. بعد ما بقى حننوا على ابوه، حننوا على قرابه مين؟ على قرابه ابوه وقرابه امه. على الأول. قال حقه. قال ايه؟ ربنا عملها حق. ليه؟ قال لك لانك لا تؤتيه الا اذا كان عن حاجه، والا فان ما كانش عن حاجه زي ما هتدي له يديك، يهديك وتهديك، مساله متبادله. فعملها ليه حق؟ ام قال لك ايه؟ لان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يشيع التكافؤ في المجتمع. ولذلك بعض فقهاء الأندلس كان إذا منع الرجل زكاة تقرب من النصاب قطع اليد يقطع يده، أكنه سرقه. قال لك مش ربنا قال عليه حقه؟ يبقى هو خد حقه. شوف شوف إزاي، يعني ما دام خد حقه يبقى خده منه غصب، أنا أقطع إيده. أقطع إيده. قال لك فقهاء الأندلس كان عندهم إيه؟ تشدد، لأنهم كانوا في بلاد طرف وفي بلاد غنى، ولما كانوش وضعوا المسائل كده بحزم كده، انت المسائل كانت ايه؟ تسيح منهم وتتفتت. واحد مثلا المنذر بن سعيد يجي له الخليفه يقول له انا حلفت يمين انما رايت انني اتي وكفر عن اليمين، فقال له صم 3 ايام. قام واحد تاني قال له الله، ربنا بيقول ناتي الى او او او الى اخره، وش معنى يعني يصوم؟ قال له او مثل امير المؤمنين يزجر باطعام 10 مساكين، انه يطعم كل يوم 1000. احنا عايزين الحاجه اللي ايه؟ اللي تحرقه في مناخيره. شوف ازاي واخد الحكم بالروح مش بالايه؟ مش من النص. فقال لك لما يمنع النصاب الزكاة ده اقطع ايده. قال عاد اول. اذا كلمة حق وردت في القرآن على نوعين، حق بس كده غير موصوف، وحق موصوف بانه معلوم. لما يتكلم عن المؤمنين وفي اموالهم حق معلوم، اللي هو الزكاة اللي من 2.5%، العشر نصف العشر معلوم. لكن الحق التالي اللي ما وصفوش بأن معلوم، حق من يدخل في دائرة الإحسان. الإحسان انك انت تتطوع بجنس ما فرض الله اكثر مما فرض الله. اللي قال انهم كانوا قبل ذلك ايه؟ محسنين، كانوا قليلا من الليل وبالأسحار وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ما قالش مين؟ ما قالش مع. ليه؟ لأن ده في مقام الإيه؟ إحسان، اللي هو إيه؟ الزيادة عما فرض الله من جنس ما فرض الإيه؟ ما فرض الله. وساعة ما نقول له ده حق، يجب من اللي حيؤدي اللي يصل أو يزكي أو يعطي المال ما يزعلش من إنها حق. قال لك ليه؟ قال لك لأن دي تأمين لك، لأنك تفهم وترى الدنيا أغيار. كان غني وبقى ايه، وكان صحيح وبقى ايه، وكان قادر وبقى ايه، عاجز. فلما اقول انه حق ليك تقوم تطمئن، لانك تعيش في مجتمع ان دارت بك الدائره واصبحت فقيرا يبقى لك ايه، يبقى لك حق زي بتاع التامين، حقك او تاخده. يبقى دي ليك انت ولا مش ليك؟ يبقى دي علشان تجابه الحياه بايه، بقوه، وتجابي الحياة بغير خور وبغير ضعف، وتعلم أنك وإن كنت غني لما تفتقر المجتمع في حق ليه. إن سبت عيالك ما عندهمش حاجة، المجتمع متكفل إيه؟ متكفل بهم. يوم الإنسان يعيش إيه؟ يعيش متوليخ كالذين إيه؟ لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا إيه؟ خافوا عليهم. يعملوا إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ألف إيد ربنا يديله ويعمله كل ما. نعم. وآت ذا القربى، أصحاب القرابة حقه. والناس بقى اللي عندهم بقى ارتقاء أو إسراء لورعهم، يقول لك أنا ما اديش قريبي من الزكاة أبدا، عيب إن أدي قريبي من الزكاة. أنا أديله من الخالص بتاعي، الزكاة ده خليه للفقير التاني. إنما أدي قريبي أنا من الزكاة، أدي ابن عمي والتاني والتالت من الزكاة، لا. أديله من إيه؟ من مالي أنا، وأسيب الزكاة لمين؟ أسيب الزكاة للفقير. وآت ذا القربى حقه والمسكين. المسكين هو الذي قد يملك إلا أنه يملك ما لا يكفيه. بعضهم يقول لك لا، ده المسكين هو ما يملكش شيء، والفقير هو ما يملك لكن لا ما يكفي. بالعكس يعني، يقول له لا، أنت إن قلت ذلك تناقض قول الله، لأن الله قال في كتابه: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. يبقى أثبت لهم حاجة بس ما بتقضيش. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ابن السبيل الواحد عادة ينسب إلى بلده، ابن بورسعيد، ابن السويس، ابن مش عارف إيه. إنما الواحد اللي انت شايفه في الطريق ده ما فيش له حد، يعني ما مش في بلده وضايع كده، او كان معاه فلوس وضاعت منه او بتاع، يبقى ايه، ما ايه، ابن ايه، ابن سبيل. وده يعطى على اي، ان شاء الله يكون ركب عربيه ايه، بكار ان شاء الله يكون ركب عربيه اسمها ايه، احسن عربيه اسمها ايه، ان شاء الله على فرس. ليه؟ لان هو ان كان ركب عربيه بكار يمكن ما معاش عائل البنزين اللي مش كده ولا ايه، يمكن ما معاش يتغدى، سرقت فلوسه واحد مش عارف. ابن السبيل ده ما تسالوش على فرس. وآت ذا القربى حقه والمسكين، والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيره. هنا بيقول ولا تبذر تبذيره، زي آية تانية برضو في القرآن: وآت حقه يوم حصاده ولا تسرف. ما شاء الله. بيرد، بيجعل ولا تسرف أي في الإيتاء، أي في الإيه؟ الإيتاء. يعني لما تدي حق الزكاة يعني ما تاخدكش الأريحية كده، وتلاقي عرمة الغلة كبيرة كده وعندك مش عارف، تقول إدي يا واد، وبعدين يشكروك كده ويمدحوك، تقول له إدي يا واد كمان، إدي يا واد كمان، وبعدين لما تروح تزعل قلت له انا عملت كده ليه وانا مش عارف ايه، يقول لك ابعد نفسك عن اللوم وخلي المساله الكلمه ما تملككش، خليك انت اللي بعدين تملكها، يمكن لما يخلص منك الغله ولا تغلى الغله ولا بتاع تقول وانا عملت مش عارف وتقعد تعمل تاني، بلاش دي. او ان دي شيء اخر ما فيش ما يمنعش عن الاسراف في هذا الخير والايتاء، ولا تبذر تبذيره مش بالاعطاء لذي القربى ولليتامى والمساكين، مش راجع لدي. قال لك لا، اعط دولي ولا تبذرش في الامور التافهه. التبذير والانفاق فيما ايه غير مطلوب. قال لك ادي دولي ولا تبذر. طب يبقى ما هو التبذير؟ انفاق المال في غير حاجه ولا ضروره او في غير حل، بدل ما تعمل كده بقى يعمل ايه؟ اعمل كده. هذه معنى وهذه ايه؟ هنا تبذر طبعا ماخوذه من كلمه بذر، في بذر وفيه ايه؟ بذر تبذيرا. ايه الفرق بين الاثنين؟ هي من البذر كلها. البذر اللي احنا بنسميه ايه؟ التآوي، مش كده؟ ساعة ما يجي الراجل يبذر البرسيم او يبذر الفجل او يبذر الغلة او يبذر اي حاجة، بيمسك الكبشة من ايده ويعمل ايه؟ ينطرها كده. اللي عنده دقة بقى وايده يسميه ايده قاعدة او ايده ميزان، يوم لما يمسك البرسيم، شوف البرسيم حبه قد ايه؟ صغير، يوم يملك البرسيم في قبضته ويقبض ثلاث صابع على البرسيم ويمرر على الصابعين دول بس اللي يبذروا، علشان هو عايز البرسيم ينبذر حبة بعد حبة، مش يجي كومة كده وما فيش فيها حتة ومش عارف ايه وحتة ما. لما يعمل لما يمسك اهو تقوم تيجي في حتة وحتة ما ايه يرجعش. اللي يجي في حتة تبقى تقيل ياكل بعض ولا ينفعش، والتانية ما بقاش فيه. اهديا زي التبذير اللي بتصرف المال في غير ايه؟ في غير حل. لكن لما البذر بتعمله ايه؟ بتعمل كده ويروح عاملها في ايده كده، يبقى ايده مزيان. ولذلك لما تشوفه يبذر مثلا غله او تلاقي الحبه بمسافات متقاربه يقول لك ده ايده قاعده ده، لكن الثاني تلتفت تلاقيه بيلطش ياخد شويه كده ويروح عاملها، تقوم تلاقي كومه كده طالعه وكومه ما فيهاش، الطلعه دي تحرق بعضها ولا ما ينفعش. يبقى دي برضو ايه؟ من البذر ومن الايه؟ اثر الله كلمه التبذير هنا. تبذير يعني عمال بتدي بهجهوني كده، حته تديها اكتر من اللازم وفي غير مطلوب وتسيب المطلوب. اهدي ولا تبذر ايه؟ لا تبذر تبذيرا. ان المبذرين، مش الباذرين، المبذرين كانوا اخوان الشياطين. اخوان الشياطين قال لك ما اقول لك اخو الشياطين يعني تجمعه بالشيطان ايه؟ أخوة ومحبة ومودة. إيه هي الشر؟ يبقى إخوان الشياطين يجمعهم بالشياطين إيه؟ الشر. طب واللي يجمعهم بالناس التقوى؟ قال لك ما ربنا قال برضه، قال لمريم ستنا مريم قال لها إيه؟ يا أخت هارون. يا أخت مين؟ أخت يعني هو كان فين؟ أين هارون؟ ده بينهم 11 جيل. هارون أخو موسى وستنا مريم. إنما يا أخت هارون يعني في إيه؟ في الورع والتقوى. يبقى الاخ معناها ايه؟ يجتمع مع غيره في شيء، فان اجتمع في الشر يبقى اخوان مين؟ الشياطين، وان اجتمع في خير يبقى يا اخت هارون. زي ما انت تلاقي واحد كريم الان، شوف حاتم بقاله قد ايه تقول له يا اخ حاتم، يا اخ عنتره، يا اخ اياس، يا اخ اياس. فين اياس وفين دي؟ تقوم تقول له مجتمع معه في ايه؟ في خصلة. يبقى اثلا اخوان الشياطين يعني من اجتمعوا مع الشياطين في هواية واحدة وود واحد يجمعهم وهو الشر، فإن اجتمع في شيء يبقى اخوان. ربنا سبحانه وتعالى يبقى دي اخو ان المبذرين كانوا ايه؟ اخوان الشياطين، ماهيش اخوان نسب بقى، لان ده من جنسه وده من ايه. ولذلك كلمة اخ تجمع مرة على اخوة ومرة على اخوان، فلما تريد النسب يبقى أخ وإخوة. وجاء إخوة يوسف، يبقى إخوة مين دول؟ لكن إخوة اللقاء في أي مبدأ خير وهو إلى أخ يسموهم إيه؟ إخوان. ولذلك إيه؟ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم وهناك قال فأصبحتم بنعمة الله إيه؟ إخوانا. لكن الأخوة في الدين وفي الخصال الكريمة وفي الخير قد تتسامى حتى تصير إلى مرتبة مين؟ الأخوة في الإيه؟ الأخوة في النسب. ولذلك يقول في آيات أخرى إنما المؤمنون بوصف الإيمان إخوة، إنما المؤمنون إيه؟ إخوة، عملهم زي إخوة مين؟ إخوة النسب. بيبقى على الإطلاق والعموم يبقوا إخوة، اللي يشترك مع واحد في شيء فيخد بيبقوا إيه؟ إخوة خلاص. ولذلك المبذرين إخوان الشياطين، ده جمع إنس وإيه؟ وجن، ما فيش مش من الجنس حتى. لكن إذا تسامت الأخوة في أي شيء تبقى إيه؟ إخوة. إنما المؤمنون إخوة على الأول. طيب ولذلك القصة بتاعت غزوة بدر، غزوة بدر بقى طلع جماعة من النفير اللي طالع من مكة، وجوم الجماعة من المدينة والتحم الجيشين. الأسرة الواحدة كان فيها المؤمن وفيها الكافر، فالمؤمن كان جاي ويا النبي من المدينة، والكافر جاي ويا قوم من مين؟ من مكة في النفير. مثلا مصعب بن عمير ده آمن وهاجر إلى المدينة، والرسول بعته ليعلم أهل المدينة الفقه والدين، وأخوه أبو عزيز لا يزال على كفره في مين؟ في مكة. أبو عزيز أخوه، وكان مصعب بن عمير يسموه مدلل مكة، يعني يلبس اللباس الفاخر المعطر والزينة اللي مش عارف ايه، وكانوا اغنياء قوي. ومع ذلك آثر الإيمان على هذا النعيم، وذهب إلى المدينة حتى رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وهو لابس جلد شاه، جلد شاه ما فيش توب، عمل جلد شاه كده زي الفروة، عمله اللباس. فيقوم النبي يبص له كده يقول انظروا كيف فعل الإيمان بأخيكم. شوف الإيمان عمل إيه، خلاه يسيب الإيه النعيم اللي هناك ويجي قال يلبس منه. فلما وجدوا في أوقعة بدر مصعب بن عمير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة، وبعدين نظر فإذا بأخيه أبو عزيز قد أسره رجل من المسلمين اسمه أبو اليسر. فساعة ما شافه كده قال له يا أبا اليسر، التفت له وتلفت أخوه له اشدد على أسيرك، يعني ايه امسكه كويس وهو يفلت منك، لأن أمه غنية وستفديه بمال كثير، يعني يا بختك ده انت لقيت. فأخوه يبص له يقول له يا مصعب أهذه وصاتك بأخيك؟ بقى دي الوصية بتاعتك بأخوك؟ قال له هذا أخي دونك. أدي إنما المؤمنون إيه؟ إنما المؤمنون. إن المبذرين، طب وإيش معنى المبذرين إخوان الشياطين؟ لأن الشيطان بذر. طب أنت عاصي يا شيطان في ذاتك، أسرفت ليه؟ وحبيت تعدي المعصية إلى غيرك، يبقى ده إسراف ولا لا؟ إن المبذرين كانوا إيه؟ إخوان الشياطين. وكان الشيطان لربه إيه؟ كفورا. الشيطان لربه كفور، مش كافر بس، ده كفور لأن هو كافر وبده يعمل إيه؟ وبده يكفر إيه؟ يكفر غيره. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. تعرضن عن مين؟ مين اللي سبق دي؟ ما هو ذي القربة والمسكين وابن السبيل، كويس كده؟ والأبوين ما فيش إعراض عنهم أبدا، أو إن ما هو اللي حياكل هو حياكله منه. إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك، الله ما دام هو في ذهنه ربه ويبتغي الرحمة يبقى الإعراض مش معصية. وإما تعرضن عنهم ابتغاء، يبقى إذا في ربك في بالك وعايز الرحمة منه، تبقى أنت مش مخالف، يبقى الإعراض مش مخالفة هنا. ما يبقى الإعراض إيه؟ قال لك ساعات يجي للقريب، يجي للمسكين، يجي لي من السبيل ويطلب مني حاجة وأنا ما عنديش، فأنا أخجل أواجهه بوجهي لأني ما عنديش. وفي الوقت دي بتبتغي من ربك رحمة ورزق علشان في إيه؟ إما تعرضن عنهم لأنك في خجل أن تواجههم بالمنع وبالموقف، فماذا يكون الموقف؟ تعمل إيه؟ انت تبتغي رحمه من ربنا، يا رب ارزقني رزقهم، يا رب ما تكشف قدام الناس دول، يا رب اعمل لي مخرج، يا مثلا كده. فقل لهم قولا ميسورا، يعني برضه ما تسيبهمش كده اللي يقولك ده مش حتى سائل عني، يقول له يا شيخ ربنا يرزقني ويرزقك، انتظر شويه كده لعل الله يعني يرسل الينا واليك مددا حالا. تقول له يعني يا اخي والله انا خجلان، انت اول مره تجيني، اول مره مش عارف ايه تجيني، انا تعمل له قول تحن القلب عشان تفهمه انك ايه انك إيه. واما تعرضن عنهم حياء ان تواجههم وليس عندك ما يسد حاجتهم، وانت في هذا الحال ترجع الى الله ان يرحمك رحمه تسعهم وتسعهم. واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ايه. اذن فالعبادات والاعمال الصالحه ما يكفيش فيها انك انت تقول اديني ما عنديش، اديني ما عنديش، تقول لا برضو لك كلام انك تقول لهم قول معروف ومغفره خير من صدقة يدفعها إيه. يمكن لما ما تكلموش يقول ده مش مستعني، ده مش عارف ايه، ده حتى ما ردش علي، ده حتى ما حطش وشه في ايه في وشه، ولا انتش عارف ان هو ما حطش وشه في شك، لانه خجلان. ولذلك في كثير من المسائل الحق سبحانه وتعالى يبين لنا ارتقاءات اليقين في النفس البشرية. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى الاعمى عذره في الجهاد، ليس على الاعمى ايه ولا على الاعرج ولا على المريض ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، يبقى هم جايين لحدك هم، فقلت لهم أنا ما عنديش للركائب اللي تركبوها ولا حاجة تقضيكم، تولوا. مش بس تولوا وقالوا ده احنا عملنا اللي علينا، قال تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبقى اذا مش بس كده انك ما خلاص ما معكش وخلاص، لا، يبقى في عمل ايمان كنت تحب ان يكون منهم ايه. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت ايه لا اجد ما احملكم عليه، تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا ان لا يجدوا ايه ما ينفقون. يبقى اذا كل ارتقاءات في مسائل اليقين ربنا ما يسلمهاش الا الاعمال النزوعيه مش عندي، تبقى الأعمال القولية تيجي، تبقى الأعمال العاطفية تيجي أو تفيض أعينهم عمال إيه. وليس على كذا، ولكن إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، يقوم يروح للناس اللي عندهم قدرة يقول له يا شيخ أنا روح نركب عند النبي، قال ما عنديش عمل، يا شيخ تبرعوا من المال اللي عندكم. شوف بقى يبقى عمله كم مرحلة، تولوا وأعينهم تفيض إيه حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، وراحوا لمن يقدر على إيجاد شيء يقولوا إذا نصحوا لله ولرسوله ما على المحسنين إيه من سبيل. وإما تعرضن عنهم، يبقى الإعراض مش معصية هنا، لأنه إعراض الحياء ابتغاء رحمة، طلب رحمة من ربك ترجوها أي برزق يأتي ليسع حاجتهم ويسعك. فقل لهم قولا إيه، لأنك لو لم تتكلم معهم بالقول الميسور ظنوا أنك أنت مش عايز تبص في وشهم لأنك أعرف، ولا تكلمهم لأنك متكبر إيه عليهم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. دي مناسبة للإنفاق بقى، ما قال هناك ولا تبذر إيه تبذر، عايز يعمل الموازنة بقى التوازن. لا تجعل يدك مغلولة، اليد عادة يقول لي فلان يد عندي تأيديه علي ما تنعدش، مش احنا بنقول كده أيديه ايه يعني النعم اللي أدها لي، لأنها عادة تؤدى بالإيه باليد. فقال لا تجعل يدك اللي بها العطاء مغلولة إلى عنقك كده مربوطة، ولا تبسطها كل البسط. يبقى فيه نهي عن امرين اثنين، انك ما تجعلهاش مغلوله لان دي معناه انك ما توفقش خالص، ولا تبسطها كل البسط. يبقى فيه بسطين اثنين، بسط مباح وبسط غير مباح. ايه البسط المباح؟ المناقض لكل، يبقى بسطرة بعض الايه، بعض البسط. اهيدي هتلتقي وهي مع كلمة بذرة وبذرة. بذرة خد القبض وراح بسط ايده كلها بشوية الحب اللي رميه، بذرة وبذرة قبض شوية ومسك شوية بقدر كده، هي أديها تمام. لا تبسطها كل البسط، يعني بسطها بعض البسط، بسطها بعض البسط هي العملية اللي احنا عليها البذر. بيشغل صبعين وقابض على مين؟ ان بسط كل البسط ما يخليش حاجة، مش كده؟ ان ما بسطهاش خالص ما يديش حاجة، يبقى بسطها بعض البسط. اهدي والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك ايه قواما، يعني متوسط. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. اذا المطلوب بسطها بعض البسط، وبعض البسط يعطي انك بذلت شيئا واحتفظت بايه، واحتفظت بشيء. احنا قلنا بذلت شيئا واحتفظت بشيء، قلنا في حلقة سابقة هنا أيضا إنك حين يعني تنفق بعض الشيء تسري حركة الحياة، لأن معنى تنفق هتشتري بقى سلع ولا تعمل أي حاجة، يبقى التجار هيبيعوا ولا ما يبيعوش، هذه واحدة. ولما يبيعوا التجار يبقى الصناع يعملوا إيه، يشتغل، وما دام الصناع يشتغل يبقى مفيش إيه بطالة. إنما لو قبضتها ولا أنفقتش مش هتشتري سلع، الإيه الحال يعمل إيه؟ تروح واقف، لا تجار ولا صنايعية ولا بيزرع ولا أي حاجة، تبقى الحركة تتعطل ولا لا؟ يبقى ربنا عايز حركة تمشي، فلازم تنفق، لكن ما تنفقش الكل، لأنك لو أنفقت الكل لا تستطيع أن ترقي حياتك. احنا قلنا في الحلقة ديك اللي حينفق كل دخله ما يجيش يوم يجيب له ثلاجة، ما يجيش يوم يجيب له عربية، ما يجيش يوم يبني له بيت، إنما اللي ما انفق شويه وخلى شويه يعمل ايه، اللي انفق شويه مشى السوق بالحركه مشي، وخلى شويه ايه رفع مستواه. ان ما عملتش كده وجعلت ايدك مغلوله على عنقك الدنيا اتعطلت كلها، وانبسطتها كل الباسط ما ترفكش حياتك، تفضل مجمد على الوضع بتاعك، ساكن في اوضه هتفضل ساكن في اوضه، مش كده ولا لا؟ ما يجيش يوم تسكن في شقه، ما يجيش يوم تبني بيت، ما يجيش يوم تعمل حاجه. يبقى ربنا عايز الحركتين تمشوا، الارتقاء الاجتماعي والارتقاء الذاتي. الارتقاء الاجتماعي بانك تبذل عشان الحركه السوق تمشي، وانك انت تدخر علشان حركه ارتقائك الفردي تمشي. ولذلك ان ما عملتش بالنصيحه دي ايه اللي يحصل؟ ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك، مغلوله يعني مغموطه بغل كده كده الحديد، ولا تبسطها كل البسط. شوف بقى، فتقعد، برضو كلمة تقعد معناها فتقعد ملوما. ملوم من مين؟ لأنك أنت لما ما تنفقش هيشتكيك ولادك وتشتكيك براتك وتشتكيك الناس، وتقعد بقى ويقولوك يا شيخ ده أنت ربنا فتح عليك، يا شيخ أنت عبتهم، أنت عطتهم على قلبك، يا شيخ حرام عليك، وتقعد بقى تتعرض لإيه؟ للبلات واللو. طيب طب وأنفقنا كله؟ قال لك تقعد محصور. محصور، محصور يقال بعير محصور، وهو الذي ضعف حتى لم ينهض بحمله، يعني يجي يحملوه كده ويقوم ما يقومش. يبقى محصور يعني ايه؟ تضعف عن ايه؟ عن ارتقاءات الحياة وتحمل أعبائها، ما يبقاش عندك حاجة. وده اللي بيحصل ولا ما بيحصلش؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.